الصخرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم

يَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَإِلَى وهو خير الحاكمين.